يا اما اشوف له مثيل يا اما ربنا يخبرني يقول هي اسمها كذا. ربنا ذكر له يد، نعم له يد، واحنا لنا يد. يد المخلوق معلومة الكيفية، يد الخالق حد شكه؟ هي اسمها يد، لكن حد شك كيفيته؟ في مثيل نيت عليه؟ مفيش. ربنا ذكر في البصر عين، فنقول بصير بعين، لأنه هو نص على ذكر العين. قال فإنك بأعيننا ولتصنع على عينك. يبقى مرة ورد مفردة، ومرة ورد إيه؟ مجموعة، ومرة ورد مثنى. مثنى في حديث الدجال، إن الدجال أعور عينه اليمنى، وده عميل صحيح، وإن ربكم ليس إيه؟ والعور في اللغة فقد أحد العينين. فإن كان اللفظ مفرد أو مجموع جاز فيه أن يفسر بمعناه تأويلا له بدليل، فتفسر العين بالرعاية أو بالحفظ. لكن إن كان في سياق التسمية فلا يؤول إطلاقا، زي اليد ترد مفردة ومثنى ومجموعة. يد الله فوق أيديه، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه. فيجوز التأويل في حال الإفراد وفي حال الجمع، لأن اللغة تقتضي تأويل اليد بمعنى القدرة بمعنى النعمة ماشي، لكن في حال التثنية لو أولت يبقى تحريف وإلحاد. عشان كده لما يكون واحد على المنهج الأشعري وعايز تعرف هو واحد مثلا بيأول اليد، يقول لك احنا نقول بالتأويل، فهو بيأول اليد ما تمسكش مذهبه من خلال التأويل في حال الإفراد والجمع، تمسكه في حال الإيه؟ التثنية. فلو جاء إلى قصوبه بيفسر قول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إن فسر اليد، اليد هنا قدرة وليست يد حقيقية، يبقى ده مذهب مذهب أشعري أو مذهب متكلمين، لأن في حال التثنية لا يمكن أبدا إن تؤول بالنعمة أو القدرة. نعم، خلينا نجاوب على الأسئلة، ما يكونش الجواب فيه. ما هو قياس التمثيل والشمول والقدر الفرد والقدر المشترك؟ الأخ اللي يسأل السؤال ده يرفع إيده. خد دي المحاضرات اللي فاتت ساعة قياس التمثيل والشمول. نسخة مين هي؟ عندك كمبيوتر؟ خد. عايز المحاضرات اللي فاتت يسمع ضروري، يعني كل ثلاث محاضرات الاخوه هيعملوا اسطوانه ويجيبوها. المحاضرات اللي فاتت مش هياخدها عشان يحتفظ بيها، عشان يسمعها. فاللي ما حضرش اولى من اللي حضر. انت ما حضرتش؟ ادي للاخ دهوت مسكه. طب بس مكان بشرط اللي هياخدها يتابع ويمسك من الاخوان على اساس يعني على الشرط ده هتنفذ. خد. مين اللي ما حضرش؟ ما عادش. طيب احنا شرحنا طبعا قياس التمثيل وقياس الشمول وقدر الفارق وقدر المشترك بالتفصيل. سؤال اخر. السلام عليكم ورحمه وبركاته. ذو الجلال والاكرام هل هو من الاسماء ام من الصفات؟ ذو الجلال والاكرام اي وصف؟ الجلال وصف والاكرام وصف، يعني مثلا الاكرام وصف الكريم، فالكريم اسم والكرم ايه؟ وصف. والاكرام برضو وصف. الجليل اسم لو ثبت، لكن ما ثبتش معلش دليل، ولذلك ليس من اسماء الجليل. لكن الجلال وصف. فاذا انا حبيت انادي على الوصف ما ينفعش نداء على الوصف كده، لان الوصف لا يقوم بنفسه، لازم احط اسم من اسماء الخمس، اقول يا ذا الجلال والاكرام. ولذلك سوف تجدون في نصح المحبين ان ذو الجلال والاكرام اسم مركب، والتركيبه ديت من المقيد وليس من المطلق. فذو الجلال والاكرام اسم الاسماء المقيدة يدعى كما ورد النص يا ذا الجلال والإكرام، ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. لكن مطلق لا، مش من أسماء المطلق. المطلق هو كلمة واحدة تفيد المدح والثناء على الله بنفسه. ها؟ لا يصح التثنية يا رب الجليل، لأن ليس من أسماء الله. لا ما ينفعش عبد ذو الجلال والإكرام برضه، لأن التعبد بأسماء المطلقة مش الأسماء المقيدة أو المركبة. إلا أن ينادى، وهذا صعب، عبد ذي الجلال والإكرام. ودلوقتي بقى أربع كلمات، فتخيل بقى لما أمه تيجي تنادي عليه، فبدل ما تقول يا عبد ذي الجلال والإكرام يقول يا عبد ذي، فجعلت ذول لأن أسماء الخمسة اسم الأسماء الحسنى، وده غلط، ولذلك لابد من يكون الاسم مطلق. السلام عليكم وبركاته. شيخنا أطال الله عمرك ونفع بعلمك وأخلص عملك، اللهم أمين، وجعل كله على المتابعة. أريد دليل على